بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا رحمن حمد الشاكرين التائبين. نحمدك يا ربي ونستغفرك. سبحانك سبحانك، انت الاول قبل كل شيء وانت الاخر بعد كل شيء. امرك يا رحمن بين الكاف والنون، تقول الشيء كن فيكون. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونتوب اليك ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. سبحانك وفقنا فانه لا موفق لنا سواك. نسألك التوبة، نسألك المغفرة، نسألك العتق من النار يا رحمن. في هذه الايام المباركة وفي هذا الشهر الكريم الذي يتسرب رويدا رويدا من بين ايدينا صاعدا اليك يا رحمن ليكون شاهدا لنا باذن الله لا علينا يا رب العالمين. نحمدك يا ربي ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا على حبيبنا على رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم تحية مباركة في يوم مبارك من أيام شهر رمضان المبارك. نحييكم أيها السادة من ساحة طاهرة هي ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنين، الصيام والقرآن في هذا الشهر الكريم يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنين، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 75 من سورة الكهف، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء

وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Oh, yeah. Yeah. حتى جَاءَ وَعْدُ رَبِّي صدق النبي.